قال سبحانه: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وإن يتفرقا يعني زوجان بطلاق أو خلع، يغني الله كلا يعني الزوج والزوجة من سعته. بعض النسوة تظن بأن الطلاق والخلع هو نهاية الحياة، والأمر ليس كذلك، فالطلاق والخلع